شيخ، مدى صحة حديث مر معي يقول لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم؟ يعني علي غير صحيح، غير صحيح. نعم يجوز، إذا عندك أحسن منه لا تصلي وراه، في باب مفتوح يا جماعة.